أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. سورة التكوير سورة مكية، ومن أسماء السورة إذا الشمس كورت أو سورة التكوير. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة، يعني شوف أحداث يوم القيامة، من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه شايف قدامه، يقرأ الثلاث صور دي. قال إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، يعني يبقى احنا فاهمين كده ان من فضائل الصورة ان من قرأها، من قرأ صورة ايه تكوير، كأنه ينظر إلى يوم القيامة رأي عين. الصورة مكية. قال الله عز وجل إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت يعني إذا لفت الشمس وجمعت وطويا بعضها على بعض فذهب ضوءها. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. مكوران يعني مطويان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشمس تكور وتلقى في جهنم. قال وقيل يلفان ويجمعان ويلقيان في النار. والعلماء قالوا ليه الشمس تكور والقمر تقذف في النار وهي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ قال لأنهما عبدا من دون الله، وليس المراد من تكويرهما فيها تعذيبهما بذلك، ولكن علشان ايه؟ قال لكنه زيادة تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا. في ناس تعبد الشمس، ناس تعبد القمر، تعبد الكواكب. قال ليعلموا أن عبادتهم لهم كانت باطلة. فده الإله بتاعك هو اللي أنت كنت بتعبده، الشمس والقمر، يكور ويلقى في جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قال: وإذا النجوم انكدرت. كدرت يعني النجوم تتساقط. قال: وإذا النجوم تهاوت وتساقطت من مواضعها وتناثرت. طبعا يعني مشهد الشمس تكور والنجوم تتساقط والسماء تفتح، وفتحت السماء فكانت أبواب، سورة النبأ. قال: وإذا الجبال سيرت. إذا الجبال سيرت يعني عن وجه الأرض، كأنها اتشالت من مكانها بعد قلعها من أماكنها، كما قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مكان مرتفع ولا كان منخفض. وقال سبحانه: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت. العشار اللي هي النوق، الحوامل، يعني الناقة لما تكون حامل، في بيقول لك حتى التي قد مر على حملها 10 أشهر، فدي ده صاحب الناقة بيكون ايه في الحالة دي، بيهتم بيها اهتمام شديد، لان هو بيرجو ان هي ايه تولد. فالعشار دي اللي هي في خلاص في اخر ازمان الحمل بتاعها، عطلت يعني صاحبها ايه سابها، اهملها وانشغلوا عنها مع شدة نفاستها لديه. يعني دي حاجة عنده، يعني ناقة وحامل في اخر الحمل بعد 10 شهور. قال: من شدة اهوال ذلك اليوم. قال الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. المرضعة اللي هي في وقت الرضاع، يعني بترضع في وقتها ده. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الحيوانات المفترسة برية التي لا تأنس بأحد قد بعثها الله فجمعت يوم القيامة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين الخلق يوم القيامة. قال: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء اللي هي ملهاش إيه؟ ملهاش أرض. فالتانية اللي هي قرن ايه نطحتها. فربنا سبحانه وتعالى يقول ان يقتص للشاء الجلحاء اللي هي لا قرن له من الشاة القرناء، ده من تمام العدل في يوم القيامة. قال الله عز وجل: واذا الوحوش حشرت. واذا الوحوش حشرت، احنا قلنا ان في اخر سورة النبأ ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يشوف الوحوش تتحول إلى تراب بعد فصل القضاء، لما بعد ربنا سبحانه وتعالى يقضي بينهم، فربنا سبحانه وتعالى يقول كوني تراب، فالكافر يتمنى أن هو إيه يبقى زي الوحوش دي، زي الحيوانات دي. قال: وإذا البحار سجرت. وإذا البحار صارت بحرا واحدا وملئت وأوقدت نار اشتعلت. من علامات يوم القيامة، من أهوال القيامة. قال البقاعي: فجر بعضها إلى بعض حتى صارت بحرا واحدا وملئت حتى كان ما فيها أكثر منها وأحميت حتى كان كالتنور، كأنها فرن، التهابا وتسخرا، كما قال تعالى: والبحر المسجور. وإذا النفوس زوجت. نفوس يعني، يعني قال وإذا الناس قد قرن كل واحد منهم بمن هو مثله في الخير والشر، يعني المنافقين مع بعض، الفاسقين مع بعض، الكفرة مع بعض، المؤمنين مع بعض، السابقين مع بعض، وإذا النفوس زوجت، كل واحد أيه؟ كل نفس مع اللي زيها. قال ابن جزي وإذا النفوس زوجت فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن التزويج بمعنى التنويع، فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، كل نوع مع إيه؟ مع اللي زيه. والثاني زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين، وإذا النفوس زوجت. حلوة دي مخصوص منها. قال والثالث زوجت الأرواح والأجساد، اجتمعت إيه؟ الروح مع الجسد مرة أخرى، أي ردت إليها عند البعث. يبقى كده وإذا النفوس زوجت فيها إيه؟ كم قول؟ ثلاثة الأصناف، تجتمع الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، أو المؤمن يزوج بالحور العين، أو إيه؟ الروح مع البدن، يعني إن هي ترد في وقت البعث يعني. قال وإذا النفوس زوجت كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وايه وازواجهم، ازواجهم مش اللي هم مش زوجاتهم اللي هي المراه يعني، لا ازواجهم اللي ايه اللي على شاكلتهم اللي زيهم. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. قال واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، تخيل لما الموءوده هي اصلا تسال، فما بالك بالإيه؟ الوائد القاتل الفاعل ده. قال وإذا البنت التي دفنت في التراب حية، العرب كانوا بيعملوا كده في الجاهلية، تخيل كده واحد يدفن بنته إما خوف العار من البنت أو فضيحة، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. العقلية دي واحد يدفن ايه؟ يدفن بنته وهي حية، او خوفا من الفقر. قال واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، واذا البنت التي دفنت في التراب حية قد سئلت عن الذنب الذي استحقت به القتل، كما قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الصحف نشرت، الصحف اللي هي إيه؟ صحف الأعمال، نشرت يعني بعد ما كانت الصحف دي مطوية بعد موت الإنسان، خلاص كل واحد لما يموت الصحيفة بتاعته إيه؟ تغلق تطوى، فتنشر بقى إيه؟ مرة أخرى في وقت الحساب. وإذا صحف أعمال الناس التي طويت بعد موتهم قد فتحت لهم نشرت، فيطلع كل أحد فيها على عمله، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دي أعمالك أنت، كما قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بهذا اليوم وإذا الصحف نشرت، فده الإنسان يتأمل في الوقت ده إن أنت تقف بين يدي الله وصحيفة الأعمال بتاعتك أعمالك المنيلة كلها ايه تبقى الصحيفة منشورة مفتوحة تقرأ اقرأ كتابك. فالإنسان يجتهد ان هو يعمل اعمال صالحة في لان في اللحظة دي، ويتمنى ان هو يقرأ اعمال ترضي الله عز وجل، يعني تحب ان انت في اللحظة دي تقرأ يعني كنت بصلي الحمد لله في اليوم الفلاني كنت قاعد في جلسة الضحى، وتيجي تبص كده العمل انا جيت النهارده قعدت وحضرت الدرس. ايوه زود من ده، تاني يوم نمت ما رحتش، فيبقى زعلان هو ايه فوت الاعمال الصالحه. كل لحظه تمر عليها تحسر. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما قعد قوم او ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم الا كان عليهم يوم القيامه ترى، يعني حسره، يندم. اما ان هو يندم ان المجلس ده يكون فيه حاجه حرام، او يندم ان هو ما عملش فيه حاجه خير. لما يشوف ثواب ربنا سبحانه وتعالى اللي يعطيه لاهل الطاعه، فيتمنى ان هو كان الاوقات بتاعته ملاها بالذكر وبالطاعه، فيتحسر على كل مجلس لم يذكر الله عز وجل فيه. وقال الله تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه. وقال عز وجل: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. قال: واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت. عارفين زي الجلد كده لما بيتشل، هو السماء كده ايه. قال: واذا السماء نزعت من مكانها وجذبت وقلعت بقوة وسرعة وأزيلت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار شديدة التأجج قد أحميت لأهلها، تحمى النار واشتد توقدها ولهيبها، وإذا الجنة أزلفت. كل دي أحداث كلها إيه؟ في يوم القيامة. جنة أزلفت يعني قربت وأدنيت لأهلها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. علمت نفس ما أحضرت، يعني لما يحصل كل الأحداث دي ساعتها إيه هتعرف أنت عملت إيه، قدمت إيه من أعمال صالحة. علمت نفس ما أحضرت، أي إذا وقعت تلك الأمور المهولة المفزعة، علمت وتيقنت حينئذ كل نفس ما أحضرته من خير أو شر عملته في الدنيا. أحضرت يعني كأنك أنت خدت الأعمال بتاعتك دي خدتها معك، جيت بالعمل بتاعك، أحضرت العمل بتاعك. شوف بقى أنت إيه، أنت يوم القيامة تقدم إيه، جايب معك إيه. علمت نفس ما أحضرت. عاشور بيقول في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الجنة أزلفت قال جعلت بقرب من محشرهم بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليها، يعني هي تقرب له عشان أهل الإيمان إيه هم تعبوا في الدنيا، فعشان خلاص ما فيش تعب يوم القيامة تكون الجنة إيه قريبة، وذلك كرامة له. كما قال تعالى يعني شبيه قول الله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما أحضرت قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. مش عايز بقى إيه الذنوب بقى بتاعتي والمشاكل والمعاصي والحاجات اللي أنا كنت بعملها تقصير، عايزه يبقى إيه بعيد، مش عايز أشوفه. وقال سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كان بيقدم إيه في الدنيا؟ بتقدم طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولا مصالحك الشخصية وهواك والشهوات بتاعتك؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال عز وجل: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يظهر ليك كل حاجة أنت إيه أسلفت، يعني قدمت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ثم قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس. لا، هنا يقولوا يعني معنى الآية أقسم يعني قسم، الخنس يعني النجوم التي تختفي في النهار فلا ترى. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يعني فأقسم بالنجوم العظيمة التي تختفي وتغيب، الجواري التي تجري في السماء وتستتر، الجواري الكنس، والليل إذا عسعس. عسعس يعني أقبل وأدبر، يعني ده لفظ مشترك يعني بيحتمل معنى إيه. والليل إذا عسعس يعني أقسم بالليل إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يعني أقبل وتبين ضوءه. إنه الهاء دي تعود على إيه؟ قرآن. إنه لقول رسول كريم. مين الرسول المقصود هنا؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول، أي إن من ينزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى، حسن الخلق والأخلاق عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام كريم. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذي قوة، ذي يعني صاحب، يعني ده وصف المين؟ جبريل عليه السلام. ذي قوة يعني هو صاحب قوة عظيمة. وسيدنا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه على هيئته له 600 جناح سد الأفق، رفع قرى قوم لوط، جعلنا عليها سافلها، فقال ذي قوة أي صاحب قوة، ذي قوة عند ذي العرش عند الله سبحانه وتعالى مكين، له مكانة، له وله عند الله تعالى مكانة عالية ومنزلة رفيعة، كما قال تعالى: علمه شديد القوة، مطاع ثم، ثم يعني هناك، أي هو مطاع في السماء عند الملائكة، مطاع ثم أمين، يعني سيدنا جبريل مطاع في السماء بين الملائكة، أمين على ما ائتمنه الله عليه من الوحي، ومن ذلك تبليغه الوحي إلى أنبيائه دون زيادة أو نقص. قال: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم يعني في إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ عارفينه، يعني نشأ بينكم وتعرفون نسبه، عارفين كل حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو واحد صاحبك وعارفه كويس، انت عارف ان هو عارف ان ده انسان عاقل ولا انسان سفيه مجنون، تعرف لو قال حاجة، حد قالك ده فلان بيقول كده، لا فلان ما يقولش كده. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يشير للمعنى ده، ده ايه؟ صاحبكم، ده هو ده في متربي في قريش من أهل مكة، يعني عارفين نسبه، شايفينه وعارفينه وهو شاب. وما صاحبكم بمجنون، أي وما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة الذي خالطتموه وعرفتم صدقه وأمانته بمجنون كما تزعمون. كما قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما به من جنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: ولقد رآه. من اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ والهاء دي تعود على مين؟ على جبريل عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين، يعني لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته اللي هي الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه، يعني شافه مرتين، مرة في بداية البعث، ومرة تانية إيه؟ عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: ولقد رآه بالأفق المبين، قال وذلك في السماء من جهة المشرق حيث تطلع الشمس وترى الأشياء بوضوح، كما قال تعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح يسد الأفق وما هو على الغيب بضنين. ده للنبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده للنبي. يعني الآية دي فيها قراءتين، القراءة الأولى بضنين اللي هي قراءتنا، والقراءة التانية إيه؟ بظنين. ظنين بظنين يعني من الظنة اللي هو التهمة، يعني هو مش متهم، لا يساء به الظن، يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم بمتهم فيما يخبرهم به عن الله، بل هو ثقة صادق في ذلك. وما هو على الغيب بظنين، هو مش متهم أصلا عليه الصلاة والسلام، هو صادق الصادق الأمين. أو بظنين يعني من الظن اللي هو إيه؟ بخل. أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل عليهم بالوحي بتعليم المشركين الوحي، بل هو يعلمهم ما علمه الله تعالى من القرآن ويبلغهم إياه. وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم، زي ما بيقولوا ايه ان ده ايه ده يعلم بشر او ده من تعليم وحي الشيطان. قال وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله، لان الشيطان رجيم هو، فالملعون المطرود ده لا يتكلم بهذا الكلام الممتلئ بايه بالرحمة، هو مطرود من الرحمة اصلا، هيقول الكلام ده ازاي؟ قال مرجوم بالشهب، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. سورة الشعراء، شوف الآية دي بقى، قال فأين تذهبون. يعني تحس إن إيه، إن الآيات تحاصر الإنسان الكافر، قسم بأحوال أهوال القيامة، وبعدين تأكيد صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق البلاغ ووصف جبريل عليه السلام، وفي الآخرة الصحف تنشر، الحساب والجنة تقرب والنار الجحيم سعرت، في الآخر أنت هتروح فين؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني في الآخر هتروح فين؟ إليه النشور، إليه المصير، فأين تذهبون؟ سؤال يعني لكل إنسان هو معتقد إن هو هيعيش في الدنيا كده إيه سبهللة كده، فأين تذهبون؟ قال لما لم يدع وجها يلبس به على من لا يعرف حاله، يعني بين حال القرآن وحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال جبريل الذي علمه وأهوال القيامة وأحوال القيامة، خلاص الأمر بقى واضح. وبعدين وما صاحبكم بمجنون، تعرفين ده كويس، عارفين هو صادق، إنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو أصلا هو مش مكذب النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبب عنه قوله موبخا منكرا فأين تذهبون، أي فإلى أين تذهبون أيها المشركون عن هذا القرآن؟ تذهب بعقلك قاعد بتفكر في إيه ومعرض عنه، فأين تذهبون مع وضوح الحق فيه بدلائله؟ هل أنتم مش فاهمين؟ يعني هم مش فاهمين اللسان العربي المبين، هنقول يعني محتاج إنه يفهم، لكن هو إيه؟ هو فاهم الكلام، فاهم الكلام وبيوزنه، ويقولون لو كانت كلمة يقولها الرجل ثم يرجع إلى أهله، لكن هو فاهم إن الكلام ده ليه إيه؟ ليه تبعات ليه اللي بعده، هو فاهم إن هو لما هيقول لا إله إلا الله هي مش مجرد كلمة، الأصنام بقى اللي على الكعبة دي، المصالح الشخصية والتجارة وتجارة الخمر والعبيد والسيادة وهيبقى في معايير تانية الناس تتفاوت فيها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمفيش بقى أنا معايا فلوس وعندي عبيد وعندي بغايا بيبعتهم في الزنا، تجارة شغل، واحد شغله في الربا، واحد شغله في تجارة الخمر، واحد شغله في الزنا، فده واحد السيادة بتاعته ان هو عمل مصالح مع القبائل وحاطط كل قبيلة حاطة الصنم بتاعها على الكعبة، فهو فاهم ان هي الكلمة لو قالها هيجي اللي وراها، اللي هو بقى التوابع بتاعتها، ان لا ده انا مش هعمل ده عشان ده حرام، لا ده انا لازم هلتزم بكذا وشهوات النفس. فهو بيتعارض مع الاهواء، قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. يعني لو ما استجابش هو مش بسبب ان هو مكذبك، لا هو عنده هوى نفس، عنده مصالح شخصيه، الوحي الحق بيتعارض معه. قال فاين تذهبون، اين تذهبون بعقولكم عن هذا القرآن مع وضوح الحق فيه بدلائله، وإلى أي طريق تعدلون عنه؟ قال ابن كثير فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل. ذلك لما قالوا، لما كان الرجل من المشركين يصنع إله من حيث أو من العجوة، وبعدين لو الدنيا زنقت معاه وجاع يقوم ايه، يقوم واكل الاله بتاعه. فهم كانوا الصحابه يسالوا، وبعدين وروي يعني ان عمر يسال او غيره، فيقول يا امير المؤمنين اما كانت لكم عقول، يعني ازاي الواحد ياكل، يعني ياكل ايه، ياكل الاله بتاعه؟ فقال بلى، ولكن تلك عقول كادها بارها. كان في عقول بس مفيش هدايه، صرفت عن الحق بسبب ايه؟ بسبب الكبر والعناد والاصرار على الذنوب المعاصي واتباع هوى النفس. فهو عنده عقل لكن هو ايه، صرف. سبحان الله، ممكن تلاقي انسان دلوقتي عالم من علماء الفيزياء ولا الكيمياء ولا علم من العلوم ومتميز جدا في العلم بتاعه، لكن الاخر يعبد فار ولا بقرة ولا يلحد بالله سبحانه وتعالى. فقال فأين تذهبون، قال الشيخ سعدي رحمه الله فأين تذهبون أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب، تقول عنه سحر وكذب بهتان يعلمه بشر الذي هو أنزل ما يكون، زي تجيب الصدق ده وحسن البيان ده تنزله في أحط درجة، وأرذل وأسفل الباطل، هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو يعني إن هنا بمعنى إيه، ما هو إلا أسلوب حصر، يعني هو مش أي حاجة تانية، ما هو إلا، ما هذا القرآن إلا تذكير من الله تعالى لجميع الإنس والجن فيتعظون به ويعتبرون وينتفعون، لمن شاء منكم أن يستقيم. خلاص تعرفت بقى ايه، الصحف تنشر وتحاسب، امشي بقى في الطريق ده. ايوه، ذلك انما يكون لمن شاء منكم ان يستقيم على الحق فيتبعه ويؤمن به، واما من لا يريد ذلك فلن ينتفع بالقران، يعني هو مش هينتفع بالموعظه دي، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، يعني اللي داخل اصلا هو مؤمن بالقران ومسلم وداخل علشان ينتفع هو يكون هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون يكون القران سبب ايه في ضلاله. قال والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر، يعني هو داخل بنيه كفر وعناد وتكذيب في اذانهم وقر، كانه مش بيسمعش حاجه، وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء أو إلا إذا شاء الخالق المالك سبحانه وتعالى المدبر ذلك لكم، كما قال الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقال الله تبارك وتعالى: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالهداية والتوفيق للانتفاع بالقرآن والاعتبار به من عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب ربنا سبحانه وتعالى، يطلب من ربنا الهداية: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.